السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر شوال عام 43,400، شكر الله سبحانه وتعالى كتانا ندوغيزيتو hapa Kisauni في بيت من بيوته، kwenye nyumba katika nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Masjid Bilal. Walillahi alhamd. Hii ni mara ya kwanza mimi kuja hapa, alhamdulillah. Hakikatan nimefurahishwa sana na hali niliyoona hapa. Jazahumullahu khairan kila alofanya musahama na juhud kusimamisha nyumba kama hii ambayo ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, vile vile nawashukuru al-ikhwa al-fudala walopanga daura kama hii. Hadha fadlullah alaina wa alaihim. Vile vile shukrani kwa nyote ambao kwamba umekuja kutoa wakati wenu lillah kuhudhuria hapa kustafid au kufundishana machache kwenye dini yetu. La shaka hadha fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima tu'tarif na tutambue kwamba hiyo ni tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala kutukutanisha hapa mutahabbina fihi insha Allah. Maashara al-ahibba, leo ni siku ya mukaddima, utangulizi wa daura kama hii. Na mimi nimeshirikishwa kwenye huu utangulizi, alhamdulillah kwa hilo, wa jazakumullahu khairan wa kunialika. Mengi insha Allah mutasikia kwenye tadris ya rasail ambazo kwamba zimepangwa kusomeshwa kwenye kikao kama hiki. Lakini yangu tu tukumbushane baadhi ya mambo ambayo kwamba ni muhimu sana kwetu sisi walimu tunaosomesha, na kwenu nyinyi mnaosikiliza ambao ni wanafunzi. Haya ni mambo yatuhusu sote, tulab wa mudarrisin, sote nahitaji nasaihi, tunahitajia kukumbushana, kwa sababu mwanadamu ameumbwa na tabia nisyan, la budda kukumbushana kila mara. Ala kulli hal, mimi mwanzo kabisa nitakwenda kurakiz kitu kimoja ambacho kwamba ndio aula an yusaddara bihi almajalis, ni jambo ambalo kwamba kila kikao السلف الصالح hawakosi kukumbushana, kila kikao wakikaa hawaachi kukumbushana, nao ni masala ya al-ikhlas, ni masala ya al-ikhlas. Fahadhihi awwal dawra walillahi alhamd, dawra al-sheikh Muhammad ibn Wahhab al-Wassadi rahimahullah ta'ala, alim min ulama al-Yaman, min ulama al-sunna al-ma'rufin رحمه الله. لكن معاشر الأحبة، كل جامو لنا مقاصد ياك أو ملينغو يلي جامو ملينغو يسبقوا صحيح النتيجة يلي جامو هو سي صحيح. النقطة مهمة سانا لازمة كمبشان تأسيس يكيل جامو ليو مهم، ماذا نقصد تقصدي نيني تكي أسس هذه الدورات العلمية وهذه الجهود. المفترض وهو الظن بهم إن شاء الله نكون بصوت تقصدي رضا الله سبحانه وتعالى. هذه بغيتنا عندما كتبتنا تفوت صوت رضا الله فحسب. وهو هاي الممالين ومبالكوانبا بجزيت ومعيكا تعليم كما هذي لا شك أوت تتفوت راضيز الله سبحانه وتعالى نيني نسيس ولا هكونا منجين إلا تفانيا ويكا حركاتك كما هذي إسفقوا كل موجة يطلب رضا الله سبحانه وتعالى. ويبو هلي لينغو الله الله لسيتو شبوك حيكويكوا فيكاو كما هذي كما شنان kwamba ushindano hapa kuna mashindano huku na kule la wala yamewekwa vikao kama hivi kupingwa fulani wa fulani abadan abadan na wallahi kama hana malengo hatungekuja kabisa ana hatuko kwenye malengo kama haya sitaki kushiriki lakini sisi tunamfahamu ni kwamba adhan ni kwamba zimewekwa vikao kama hivi talaban li mardatillah wa taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala wa sababu talab alilm ni kurba adhima. Kwa hivyo hii nukta ya kwanza lazima tukumbushane kwanza. Sote anaizungumza na anaisikiliza. Nahitaji an nudhakkir anfusana wa ikhwanana al-ikhlas wa taqarrub ila Allah kwenye shuun zetu zote au ahwali zetu zote. Idhalika moja katika salafu salih ana nasitu isma سكموكي جنالات سهي قال كلاما جميلا جدا فقم زمانين مهم سان قال رحمه الله من لم يصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. المبادئ مهم جدا إخوان. المبادئ يعني البدايات لا بد أن يكون صحيح كما البداية هي صحيح بس إن النهاية أي تكوى صحيح. إذا البداية هي صحيح إذن النهاية بها هي صحيح. فقال هذا الكلام من لم يصح مبادئ إرادته يعني مقاصده إراداته ومقاصده إذا لم تكن صحيحا في أول الأمر ما لينغو ياكو يكيو سيو صابق طقنا منزو سيما لينغو إخلاص سما لينغو كتفوت راضي ذا الله لا يسلم في منتهى عواقبه مشواكها تسلمك العاقبة ما يسلم مشواك فيها هوتك وسلاما لا يسلم في الدنيا وفي الآخرة. الله الله معاشر الأحبة هيني وصية مهم سانا يتاكا سازوت تكمبشان واسباب منادام ينفلت نيته وإخلاصه. لذلك hakuna hata mtu mmoja atakuwa kwenye hali moja kila siku. Hii ni urongo, hadha khilafu waqi' al-insan. Labudda kuna siku utakuwa umeshika jada ala al-ikhlas, lazima kuna nahwali takushopoka takuponyoka kidogo, fatahtaja tudhakkar urudisha ile ikhlas. Idhalika as-salaf wengi walikuwa kama yagulun la zilna nujaddid islamana. Yumtumi alayhi salatu wasalam fil hadith as-sahih qal innal imana لا يخلق في جوف أحدكم كما تخلق الثوب. إيمان وشكا ونذف وفيت وشكا كما ينفو شكا نغو كيفا نغو كي شكا وكي ننو نغو حيزي كباكي هيفو كلاسيك حيزي كباكي هيفو كلاسيك أو نغو كي ننو يتكو مكي كلاسيك بعد مدة لا شك يتشكى. ويبو كيشكى لكما مويه لي حيتكوان حالي موجة. نمتوني عليه الصلاة والسلام سيما فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. مؤمني الله سبحانه وتعالى أفني تجديد. وهكذا الوصية بنا لا بد سازلت نجدد إخلاصنا نجدد إيماننا ترودي كون الجادة السليمة. لذلك قال أحد العلماء من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يعني إذا اجتهد فكانت بداية قوية محرقة يعني قوية على الجادة، كانت نهايته مشرقة يعني منورة نور وإشراق انتفاع. ولين كسبب مبادئ ياك لكوا مبادئ طيبة، نقصد ياك أن نية ياك لكوا نية صالحة أولا. ثانيا ميمي كوني لقاهي فوبي كوني هي وقت فوبي إن شاء الله تعالى نعيش معكم مع كلام أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ميمي نمنكو بعض منينو يا علماء علماء السلف الصالح رحمهم الله مانا منينو ياوني منينو أنا منفع زيد كليكو منينو يت استاكي قزنقوم زيانبو لكن يا علماء ويتو لو تنقليا لا شك وكيانغازية منينو ياو كم تكفكونا فيه حكم فيه فوائد يعني تستشعر لذة تحس يعني كأنك تعيش بينهم كان قم بيعيش نواه نواه نواه كنا قرون لكن المحبة اللي تجمعنا إن شاء الله. حين منين ومزنقمزها أهل العلم كن وقائع مختلفة حسب الحال وحسب الزمان، منها انتهانزنا منين يا العالم الزاهد المفسر مجاهد ابن جبر رحمه الله رحمة واسعة من كبار التابعين من كبار التابعين ومن كبار أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مجاهد رحمه الله لما كثر الأهواء في زمنه كل كثير بدع ضلالات ظهر بدعة الخوارج بدعة الإرجاء بدعة القدر zilipochupuza hizi ahwa fitan za bid'a tofauti tofauti takallama kalam jamil jiddan bihadhihi almunasaba wa ahwali bid'a kama hizi zilipozuka na yeye hali yake alivyo kama amesalimika mpaka sasa yani subhanallah hadhihi alahwa zikija ni kama asifa matadha inabeba wengi zinawaokota wal iyadhu billah na wanaangukia kwenye shimo la hawa. Mwingine anaingia kwenye bid'a ya irja, mwingine anaingia kwenye bid'a ya khawarij, mwingine anaingia kwenye bid'a ya sufia na غير ذلك. فالانسان ما يأمن على نفسه. Hakuna mtu anajimakini nafsi yake kwamba yeye hatobebwa. Bora tu mtu anamuomba Allah salama, yasalu Allah salama wa tathbit. Muombe Mola wako salama na ufuate asbab za hidayah, hiyo ndio inavyotakikana. Sasa yeye aliposalimika na hizi ahwa rahimahullah اعترف بفضل الله عليه أكتنبوا نعمة الله سبحانه وتعالى قبل الله من فنعمة كبوة فقال هذا الكلام قال رحمه الله ما أدري ما أدري أي النعمتين علي أعظم ما أدري أي النعمتين علي أعظم. أسمى رحمه الله من السجوي ni neema gani katika hizi neema mbili nilizonazo sijui kubwa ni ipi kuliko mwingine, yani zote mbili anaangalia yeye anaona neema, anatazama neema hii anaona hii neema, fasara tajadab eh hajui amshukuru Allah kwa neema hii au kwa neema hii ipi kubwa zaidi, kwa sababu ile furaha ako nayo na ile raha. Thumma dhakar kisha kaltaja neema zenyewe asema an hadani lilislam, hiyo neema kwanza sijui ni mshukuru kwa hilo kwamba yeye amenipa hidayah, hadani lilislam, ni'matul hidayah ni'matun adhim, Allah subhanahu wa ta'ala akupa hidayah ila alislam, wallah hadha fadl adhim alayk, manna Allah alayk, bila shakka ni ni'ma kubwa kubwa. Lakini ma'a alasaf alshadid wengi katika sisi sahihi qalla man yastash'ir kwamba hidayah ni neema kubwa lana. Wengi wanadhibu wanakosa kuhisi kwamba mimi ni Muislamu, anakosa kuhisi kwamba ile neema haitiani hahisi hisia hana kwamba ile neema kuliko ule ambaye ankosa Uislamu. Na yeye akiwatazama wale waliokosa ule Uislamu, wengine wanadhariki kwenye bihar shirkiyat na dalalat, kuna watu wanyenyekea viumbe, walilia viumbe, wengine walilia ng'ombe, wengine walilia mandovu, wengine walilia nyoka, wakinyenyekea kwa nyoka. Wewe hadaka Allah subhanahu wa ta'ala annaka 'abdun lah subhanahu. Wewe mlilia Allah mola wako, khaliq likulli shay. La shakka wallahi an-ni'ma 'azima jiddan. Yanbaghi an nastash'ir. Na ukitazama ahwal za hawa ahlul dalalah walipotoka kwenye i'tiqad zao, wanaabudu maiti, wengine wanaabudu wanyama, wengine wanaabudu majini, wengine wana sallallahu alaihi. Utakuta kweli mimi Allah ameninemesha siko kule. Lakini hii ataka mtu mwenye kutazama kwa busara. Mwenye kutazama kwa busara. Idhalika wale ambao kwamba imani zao ziko hai, nyoyo zao ziko hai, wallah wakipita nususu kama hizi litakallam anillah an sifatihi subhanahu wa ta'ala asma, wallahi ma yatamalak nafsa. Wujida min ahli al-ilm, wujida min ahli al-ilm al-mu'asirin mimman urifu bil-ibada, katika mashaykh kibara ambao kwamba wanatambulikana kwa ibada wal-ilm wal-fadl, wallahi idha qara'u tadmuriyah ma yukammiluna ad-dars, yabkun wanalia. Idha qara'a kitab ibn taymiyyah tadmuriyah lamma dhakara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, lian hadha al-kitab ibn taymiyyah al-kuwa ana ruddi wali ahli al-batil wal sifu Allah kwa sifa mbovu chafu. Sasa akayochukua zile qawaid zao za mantiq na falsafa zile zile anazitumia kuwajibisha. Hadha kitab adhim. Fasara hadha al-alim idha qara'a tadmuriyah lamma wasala sifat Allah wa taqriri sifat Allah yabki ma yatamalak nafsuhu يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى أن من جاني الله لهم فهداية وإذا كفهموا مثل هذا الأمور حقيقة إخوان يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى مراجعة. نعمة هداية نعمة كون رمانا مجاهد يسمى إلي فراح أمشين له يسمى سجوي أشكره على الإسلام أن هداني للإسلام يبيل يسمى أو عافاني من هذه الأهواء أو سجوي نمشكره وهي نعمة كون بيئة من يسلمشا نهيزي بدعة. وهذا يدل على نعمة السنة وأن الإسلام مع السنة كفى. إذن نعمة بلا بذك يموجه يكمليش من جين إسلام بلا سنة هذا تقصير بلا شك بلا شك. والسنة بلا إيمان هذا تقصير. والكمال هو الإسلام مع السنة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ككوبة هداية akakupa tawfiq ala sunnah khalas, huu ni mtu amemiliki dunia mzima, eh ni kama huu malaka dunia kull wazi. Lidhalika mujahid rahimahullah takallama hadha lakum. Kwa nini nimezungumza haya maneno? Kwa sababu yeye yajua kwamba idha lam yasihha lahu islamu, yani la yasihha lahu islamuhu illa idha salima min al-ahwa. Uislamu wa mtu hauwezi kuwa sahih kama hatosalimika na bid'a, lakini anaposalimika na bid'a uislamu wake unakuwa sahihi. Na huwezi kusalimika na bid'a mpaka uislamu wako pia uwe sahihi. Fahadha yukammil hadha wa hadha yukammil. Ndio maana sema sijui ni shukuru neema ipi, maana hii yakamilishwa na hii na neema hii yakamilishwa na hii. Fasara bainahuma ta'alluq, eh تعلق عظيم بين نعمة الإسلام ونعمة السلامة من الأهواء. السلامة من الأهواء هي السنة. أسألوا كسلميك أنا أهواء يعني أنت سني. هي نعمة مين لنعمة كبوة معاشر أحبة إكيوة الله سبحانه وتعالى أم يقرزوك كونزا ألمكوبة إيمان نهداية إلى الإسلام. ثم بعد ذلك كتوفيق وكاكني الصراط المستقيم الذي هو صراط الرسول السنة والعقيدة الصحيحة. Allah ya umepewa muluk, umepewa kitu cha thamani duniani sana, yafaa umshukuru mola wako sana sana sana. Lidhalika al-imamu Ahmad rahimahullah kana yakul min ni'matillah, min ni'matillah ala al-muslim wal-hadath idha nasak an yuwaffiqahu Allah li sahibi sunnah, an yuwaffiqahu Allah لصاحب سنة. يعني نكتك نعمة يا الله للمرء إذا أسلم أو إذا نسك أنت وكسليم هكا فيك شهادة كام إسلام لنعمة كب وسان الله كم. فإذا وفقه الله لصاحب سنة الله كم وافقية أكم فملمواك نكتك أنت وأهل السنة كم سمش. وإن جينه سليم لكن مع الأسف الشديد غارقين في البدع والعياذ بالله وميانغوكيا كوني احضان اهل البدع ونصوم اهل البدع فصاروا مسلمون لكن على الاهواء هي بادس نعمه اه هي بادين كسوره هي جكمليك نعمه كما هي لذلك اكي الله مكوكسانيا مambo mawili haya الهدايه للاسلام ثم التوفيق لمتابعه السنه انت اللي حزت بكل الخير wewe ndio mtu uliopewa khair yote kwenye dunia fallah allah ma'ashar al-ahibba kwa hivyo kuhudhuria majalis alladhi tudras fihi sunnah majalis kama hizi ambazo husomeshwa sunnah ndani yake kwa kariyo masail ya sunnah na aqida sahiha wallahi jua ni neema ya allah juu yako amekupa wewe kuweza kuja kukaa hapa usikiliza hadhi umur litudras huna mambo ya takrirat za sunnah zinazosomeshwa hapa wallahi mshukuru mola aksa kam min an-nas الله ميوشيك وسيجف كم من الناس كثير لكن wewe الله اختارك وامتازك akakuchagua wewe akakuleta hapa usikilize sunna التي تدرس والله هذا نعمة عظيمة ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى na uitambue neema kama hiyo ثانيا الانسان kumalizia hii maneno mujahid haya maneno adhim min bab المجاهد hapa yuatuonya na jambo muhimu sana وهي المخاطرة بالدين أسمى أو السلامة من تلك الأهواء يعني أسفاني مخاطرة كوني دينيك وكجريب كفاني هتاري وكأيندا كوني إنجيزة كوني أهواء فمعنى سهمو ذا سمشو أهواء ذا سمشو بدعة ذا سمشو ضلالات أكوان بيا إفوكا فمعنى السلامة من الأهواء لو نكتوك نباني وتنبيا كميقو وإن سهمو ذا سمشو أهواء kisha amwambia Allah nisalimishe nami na ahwa hapa safaha ina safaha bila khifa al-aql wewe faraga asbab natija ukiipata wakataa natija amina li'tida fi ad-du'a wal-'iyad billah wewe epuka kwanza hizo sehemu epuka hizo hatari thumma Allah subhanahu wa ta'ala yuqawwik yuwaffiqu atakupa tawfiq uweze uko hivyo insan au mwanadamu yote ma yanbaghi al-mukhatara ikhwan usibahatishe kwenye masala ya dini yako ukafanya hatari kwenda kubaktisha baktisha waenda sehemu kuna hakika nayo ujui hapa mazuri au kuna mabaya wacha mimi tu nikaangalie kuna mazuri au kuna mabaya mayambaghi hapo uwezi hatarisha kwenye mambo ya i'tiqad kabisa hapa ghalat na hii ndo makosa wengi sisi saizi tuingia hata nikaangalie bwana kama mazuri nitachukua kwa mabaya nitawacha intabih nani alikwambia wewe unayajua hayo mazuri na mabaya wayajua hata wewe uweze kuchukua na hili uweze kuacha kwanza wajua hayo mazuri wayajua hayo mabaya utayafahamu Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuweka kizibo kwenye moyo wako usielewe lolote kwa sababu wewe khalifu sunna thumma yu'aqibuk akutesa sasa akujalia uingie kwenye bid'a wa dalalat wal iyadha na utafanya nini utafanya nini fal insan la yukhatir bi dini sasa hivi mtu ukimwambia kuna mtaji hapo unadiwa tijara hapo unadiwa lakini bwana ukiingia hapo faida 50% waenda ukaanguka 50% ndio waweza kufaulu ukawa umepata faida wangapi wataingia ingekuwa pengine 80% naweza kujaribu au 90% hajaribu billahi alek hajaribu hususan akiambia pale yani sehemu ile yani si nzuri biashara utakwenda kuhatirisha mali yako ukose rasilimali usiende haendi fil ghalib haendi na atamwamini na atasikia lakini upande wa i'tiqad ukimwambia sienda atakwambia ah mimi niko sawa nitasikiza na nitafahamu hadha jahl bila shaki huyu ni mtu yajhal nafsa hajijui kama nafsi yake au moyo wake alqulub baina isba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha tumi alayhi salatu wasalam asema moyo wa mwanadamu ni kama ile maji kwenye sufuria ikichemka inavogeuka waweza kwenda pale sehemu mbaya wewe ni mzuri ukatoka ni mbaya yusbih ar-rajul musliman wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbih musliman hadith hasan yabi' dinahu bi'arad min ad-dunya qalil kwa hivyo yule anayejiamini nafsi yake wallahu hajijui nafsi yake hudhi jahil ala nafsi yajhal nafsuhu falhadhar hadhar ma sha al-ikhwan lazima tuwe na hadhari na kifungo hiki thania min al-kalam ambayo kwamba uthir an salafina salih الفضال بن عياض رحمه الله الفضال بن عياض رجل عالم لكني مال إلى الزهد والعبادة من الزهد والعبادة زيد الكوكي وخالد صحبياننا الزهاد العباد فذات يوم أكون رأى شيئا في العباد أكون مامو سيما زوري قوالين عبادة مبكى الكيت عابد الحرمين وهتوكي حرمين رحمه الله بالعبادة سازوتي مبكى اللقب ياكي كان يتوى عابد الحرمين ووينجي وعبادة لكن لاحظ قوالين ذاكي وانهم وابودوا الله تقصيرا كون تقصير من باب السلوكيات من باب السلوك والأخلاق أكوى نصيحي أكوى أنبياء منينو مزوري نمينكو من باب الفائدة وأنا صوت تهتدي في منينو كمها كل من عبادة كل اللي يعبد الله وطلب العلم من العبادة بل من أفضل العبادات قصوم علم شرع لذلك نقلت هذا الكلام الفضيل رحمه الله قال سيما الفونا بيتنو سيبزوري كوها ونكو عبودة كوى أنبياء إن الفاسق إذا كان حسن الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس عاش بعقله وخف على الناس يعني الفاسق اللي عنده فواحش ولا منكرات لو كان حسن الخلق يعني يلي ما يفعل النفوس تأنف بلا شك النفس يعني تكره تستنكر لكن إمزيبا يلي تبيعك مزور إلى حسن خلقها إمزيبا بقاك وهوني لما شفنا فعل سبحانه لو أكثم عاش بعقله أتيشك وكلياك مزور يعني إيوني أكلي مزور بلا شك ويعرف كيف تتعامل مع الناس فهذا عقل هي عقلياك أنه يتميك وعمليانا نواته يتمفاني أيش بزوري وخف على الناس na atakuwa ni mtu hafifu mtu kutangamana naye kila mmoja haogopi kutangamana naye ama shallah fulan sahl hafif limadha li husni khuluqihi ma'a fisqi ma annahu fasiq subhanahu wa hakala alwaqi' ni mutawana alwaqi' hakala tajid wahid indahu ma inda mabaa ma shallah lakin fulan faka washanganya hamuoni ana kadha huyo lakini ile khuluq yake inaziba sema ile pande ya nini taksir yake ya nini ya fawahish na munkarat wal aks thumma qala lahum akamwambia wenzake wa innal abida idha kana sayyi al khuluq al abid ma sha Allah fulan saim qaim ma sha Allah saddaq ibada zot bir walidain umur kathira inda al abid lakini ma dam hu sayyi al khuluq خلق ذاك نموه ثقل على الناس أتوه ونتين العبادة ذاك الزوت زفي تمام سأسوف فاسقا نمشين بها يكيلي لأن التصرفيان نهاته بزوري لأنه يعرف كيف يتعامل بعقله مع الناس لكن هو عابد لأن ذنية واتوا طعون إلى عبادك سانا واتسهاو إلى تبياك بايا واتوا ننقلي وتبيا بايا ونهاش عبادك سبحان الله عجيب لو كمان بيا الفضيل نيني مسكوهيفو منا عبادة لكن نوعنا سيء الخلق واتفنا وكنبيا ساسا موازي كواثير عبادين واتف كسببو غاني كوان بيا هيفي كسببو كيو سيء الخلق في الناس وتوازا كواثير هي بالله عليك ويوتا مواثير هيفي موانزاكو مفوتي كوني لخير ويوكوناو يا عبادة نا يا علم يا نيني إكا تعاملوا بسيء الخلق أتاكو كنبيا تنفر لو كسيما ثقل على الناس هو مزيتو كو اكو watu ah fulani mzito bana ndio swali mashallah lakini mzito akaba yaqul thaqul ala an-nas wa maqatuh yani wa baghadhu kumchukia akhiran watakuja kukuchukia kisha utasema ah angalia hawa watu bana hawapendi watu wa ibada wanapenda watu wale mafasiki na nini wewe hukutumia akili ya kutamilana nao kutumia akili yako kuna mambo mengine tadhahi لاجل الدعوه لاجل الدين kuna vitu vingine utabidi ufanye tadhhiya ujitolee ukubali kukosa لاجل الدين ولاجل المصلحه العامه لذلك الفضيل رحمه الله يرشد هنا الى الاكمل ليو sio kwamba yeye atakuwasifu mafasika bali yeye anaelekeza jambo al-akmal ninyi alhamdulillah mna ibada lakini atakakuwafikisha daraja ya ukamilifu zaidi. Hiyo ibada lao mungeongeza na husnul khuluq ndani, خلاص yani kamula ad-din. Lidhalika ba'u lama sama kada husnul khuluq an yadhhab bi khayri ad-dunya wal akhir. Yani mekurubia husnul khuluq kumaliza khayri ad-dunya na akhirah yote mekunda kwa husn al-khuluq. Wa jaa fi al-hadith as-sahih annahu athqal shay'in fi al-mizan, annahu athqal shay'in fi al-mizan. Kwa nini husnul khuluq ikawa hivi? لأبعاد يعني آثار الطيبة آثار ذاك النافع على الناس فيما فانه عملك وكبوة وسبب كل عملك منفعك متعدية ناثره ناثره ناثره كلك ثقيل في الميزان. وحسن الخلق هكذا وتمواثره وتمواثره وتمواثره ولو كان قليل العلم لكن وتمشكوك الجادة الصحيحة. لذلك الفضيل رحمه الله أتوصي الصوتسيس tutefute kamal, hata kama ibada tuko nayo alhamdulillah, ilmu tuko nayo, ibada tuko nayo, lakini bado tutefute kamal. Tukikosa masala ya al-akhlaq itatupelekea sisi watu tuchukie, sema maqatahu an-nas yani baghahu wa thaqul 'ala an-nas, na kila mmoja atakukimbia kutangamana naye hawezi, kwa sababu ni thaqil 'alayhi, thaqil 'alayhi. Kwa hivyo Allah, Allah ينبغي أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. حسن الخلق النين الصدق الأمانة الشجاعة الكرم هذا حسن الخلق. الرفق مع الناس الكلام الطيب حيوت نمكسنيك أخلاق مزقامة زيت حسن الخلق. ووالله أنت جرب جرب بنفسك وتاونة تفوت وتاونة تفوت مباشرة من الله سبحانه وتعالى amwambia mtume wake nini, walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik, lam faddu min hawlik, watu wangekukimbia wakakuacha. Law kunta ghaliz alayhi ala ummatik, lakini an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana sahlan rafiqan rahiman layyinan ma ummatihi kariman jawadan shaja'an sadiqan. Izzat ni sifa zaitwa husn, mkusanyiko wake zaitwa husn al-khuluq. Kwa hivyo hadhi tanbih au wasiya عظيمة جدا للعالم الزاهد فضيل ابن عياض رحمه الله رحمة واسعة. ثالثا تاتو من الكلام منين من يقوم بحقيقة يجذب يكوغوسة يتوغوسة صوت صوت يعني هي كما تحدي وامتحان وابتلاء وتسيس صوت طلاب العلم وعوامنا. كلام جميل جدا للعالم يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله. يحيى بن معاذ من علماء تابعين ومن علماء أتباع التابعين من علماء أتباع التابعين لأن يروي عن التابعين رحمه الله. يحيى بن معاذ أنا منينه مزور سنة naye pia alinukuliwa na yote ni hikam, bila shaka maneno yana hikma kubwa. Asema rahimahullah, al-kalamul hasan hasan, al-kalamul hasan hasan, maneno mazuri mazuri bila shaka, yani kusikiliza maneno mazuri, kusoma maneno mazuri ni jambo zuri na ni jambo bila shaka halipingiki latakikana kisharia. Thumma qal lakin ahsanu minhu ma'nah, ahsanu minhu ma'nah. Hamsema mashallah maneno mazuri kabisa, hebu tuelezee bwana haji kitu sasa wapunguze ile uzuri. Tajidu wahid yaqul la mashallah hi sura na hi sura mimi naipenda sana, ما شاء الله سورة طيب ما شاء الله خبرنا ما ماذا يقول الله سبحانه. ما أعرف هسه وهريب وزوري وهريب ولا وزوري أو زيف. كيف الكلام الحسن حسن لكن أحسن من معناه أن تعرف معناه وسنة ما شاء الله يا منينه هذا كلام الله كلام حكونا منينه كما زوري كما. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال. قال أحسن الحديث نكلم إسلام وتقول ما شاء الله هكونا من المزور كما كلام الله. طيب بعد ذلك هل تعرف معناه؟ هنا وقفة. طيب سيأيبو كتجوها وزمنا دامو أتكوفا نجهل إمام بيت أكونا متتكوفا أتيهانا هانا وجهل كوبان ديوت. الجهل صفة لازمة للإنسان يبقى أن ينسبي بالنسبة لهذا وجهل يكذا كوبا كبليكو مجين وهكذا. لكن ساو ميمي سيجوي لو كومي هابو ومتفوتا يعني هل تبحث وتفوت تفسير هذا الكلام كيمومبيا كوني ها منينو بانا منينو اكا بها منينو مزوري كبس وهلو ما ناكي سيجوي. طيب بونو مكومي هابو اذا هيني شانغاموتو كتسو اني امتوغوسا سو بلا شك. وكثير منا نستحسن الكلام وتبقى ما شاء الله حديثي هذا الحديث جميل جدا حديث قوي حديث لكن لا نفقه معناه بلا شك هذا تقصير لو كسيما أحسن منه معناه. طيب الدرجة يا كوانزا أميزنكم زي وانغو فيتاتش كوانغو يا كوانزا حسن الكلام ثابت فجوها منين ما شاء الله القرآن صدت تنشك أنه من أحسن الكلام. منزلة بيلة ودرجة بيلة معرفة المعنى نحق ونواتها ونفتان منجين ونجوها منجين كتكات منجين هجو كبيسة لكن كناتو تككانا وصفة موهيو ابحث كما هجو تفوتا يريب كجتهيدي أوليزا نكو تفوت. منزلة تاتو عمو ننكوب زيدي كليكو يا معنى أسيما وأحسن من معناه استعماله هذا هو يعني العمل به العمل به بمعنى يعني استعمال. طيب منين مزوري هي آية مزوري حديث مزور معنى يعني مفهم في الشبكية نكتين استعماله حقاً دوساسا إمكمليك هي منزلة مقام مقام جميل جدا. ويبو حيث كانوا سمها منين مزوري كيشو تكيكو يفواتا هذا مخالف للفطرة ومخالف للدين بمعنى يعني وين لكن يومنا ديننا كن يومنا حتى فطرة منادام يقول سام منادام أميوم وفطرة يكي كفوات منينو مزوري مامو مزوري أوزير حتى كما منينو منجيني مزوري أما وصي قرآني مثلا مشايري مزوري نصيحة منينو ما تقول منادام ونتبيا كي يبين دالي منينو إيش أنا جريبو كي يجيزا يجيزا يبقوا أنا كصور واضح. لذلك فطرة يكو هيفو إكيوا وقيري كوين مواقو هيا منينو مزوري ni wajibu wako utafute maana yake. Sasa daraja ya kwanza umekiri umeona yakin kwamba Qur'an ni ahsanul kalam mathalan au hadithi ya mtume katika ahsanul kalam, lilobakia wajibu wako ni utafute maana ya hayo maneno mazuri maana yake nini, si utafute maana ya maneno mabaya iko kinyume na akili. Baada ya kujua maana yake ni wajibu wako ufanye muktadha ya yale maneno mazuri. أعطيكم مثال مثال أمبو كوانبا مع الأسف الشديد ويني سيسي نزنغمزة سيسي الإسلام تميانغوكا تميانغوكا ويني ويحتاج إلى تنبيه. الآن موليزة مسلمة ويوتي كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول لمنين مزور سي مزور كنا منين مزور كيف مسلمة تكون بيها أوزيو. وليس سؤالي يا بيلي تو كتب بربراني تو يوتي مسلم سن بتاع لا لا الا الله كيف كلام جميل ما شاء الله كمان انه مزوري هذا. سألوا سؤال ثاني انه ايش معنى مبين معنى ايش النين كنا والي واتكجيبوا سوا سوا كنا نوالي تتكمبيا منجين كنا منجين تتكمبيا معنى ايش هكونا مومبا هكونا من يكرزوك الا الله هو مجيوا معنى يوزوري هذا الإشكال. مونجينا تقوم بيها كويل هي معنى يكن ساسا قوم بها كونا مولا نستحكي نفاصك وبدوك حق إلا الله بجزاك الله خير يسوى لابيل ما يجيبه. يا تاتو استعماله هل تعمل بهذه الكلمة وهي كلمة ويفنية كاذي ويتمية هنا محق النظر هذا هو كلنا هذاك الرجل لازم تكون تكون مهالي كيوكا هي كلمة منا هي كلمة إن حكمية تمام الإخلاص لله لازم ويبكاني نريا لازم ويبكاني نشرك لازم ويبكاني نبدع لو مقتضى هي كلمة Wangapi katika sisi hatuna ria? Allahumma illa man rahim Allah. Wangapi katika sisi tumesalimika na shirk? Allahumma illa man rahim Allah. Wachache. Wangapi tumesalimika na bid'a? Hadith wala haraj. Kwa hivyo utakuta haya maneno muhimu jiddan, jiddan. Maneno tuayajua, ina maana ilmu yetu ya hii haya maneno ni ilmu ina kasoro, kwa sababu haizai matunda ya amal. Hada maana. Na haya ndo mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwalaumu, aliwalaumu subhanallah kwenye Qur'ani wale wanaojua alafu hawafanyi muktadha, akawapigia mfano kwenye Qur'ani, mfano mbaya sana. Akawafananisha na punda, akawafananisha na punda. Allah, si mimi. Akawafananisha wale wanaujua katika wale walimu, wale mashekhe wanaujua ukweli, wanaujua haki, alafu wakaacha kuifuata, walifananishwa na punda. Na wale wasikilizaji, wanafunzi waliosomeshwa, wakaambiwa usawa ni huu, wakafanya kinyume, wakafananishwa na punda. Sote hivi, upande hii na upande hii. Wazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia Wayahudi, utu ilma min alkitab, shabahum bi alhimar, sio kama mathali alhimar yahmilu asfar, bisa mathali alqawm. Kwa nini? Lianahum ma ya'malun bi muqtada at-tawrat alli indahum, walikuwa wanabali wanaipotosha kabisa. ما يحققون لا يعلمون الحق ونجوا نواكات الله كفانيشا نكون واضح نها wengine wanausikiliza na kusoma alafu wafuate pia kafananishwa na punda. Allah subhanahu wa ta'ala akasema fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswa. فما لهم عن التذكرة معرضين. ونيني كيلو كيبو موعظة واسكيها. يعني كيلو كيوعذية واسكي. ولا نوسكيها. كيلو كيبو موعظة. كيلو كيبو تذكرة معرضين. هاتك. وهفواتي. هواسكيليز. لو الله كسمى كأنهم حمر مستنفر. نكما مبهوندا. ونمكن بيانان. فرت من قصورة يعني سيمة. فالي سيمة نبشتوشة بهوندا. يلين بيونا توك. أما فنانيشة. كما مبهوندا ينبوكي بيانا. هي التفسير يعني ضعف التحقيق كلام او ضعف التحقيق الدليل كتفواتا ادله كتفواتا منين. فايوا يا جماعه يحتاج الى الجهد اجتهاد فانه زوت مبيلي واليمو تجتهدي يلي تنويافونزا تفاته نا وانوسكيلزا وانافونزا وانوسوما وجتهدي يلي وليوفونزا وفات صوت ويلي مطالب بالاتباع لو استعمال الكلام نجام مهم سنة وناله لا بد من هذا. وإلا يكون هكنا العمل بس بلا شك يتكوى عبادة زيت وزينة معنا يوت ذو جوة لكنه تاني ما ينفعك. أخيرا ماليزية كلام يا أبو مسلم رحمه الله الخولاني من كبار التابعين، من كبار التابعين أبو مسلم الخولاني رحمه الله. هذا الرجل كان له عجائب. نمتم بيقام نمتجمون غسان. حتى الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أجرى الكرامات على يديه. هنا بعض الكرامات التي بتيش الله لم يكن هيك رحمه الله. هذا الرجل عمر رضي الله عنه لمتوما سهم تيكا سهم أكفنبانا نطوغات كولة نايندو كيونغوزي أكا رنبيشا موتو مكوبة سانا أكا بتكوه هبانا كمتياندان تياندان قصة جاكي كيكينيا سانا. فكا عمر أكا نصبيري وفودي يجي أتاكموانا هذا الرجل من تقواه وخشيته. يكتوكي قصة كما يكتوك إبراهيم عليه السلام أدخل في النار موت وكواكا كما لذا كتجيب وندو ذات زبا سبحانه هذه من كرامات الله سبحانه وتعالى عليه رحمه الله رحمة واسعة. البرود مدينة عمر رضي الله عنه كان جيمس كتير أين الرجل أين الرجل موليزا كما مبيو عنده يولي بالي خفيف في القوم يعني حتى سبحانه تواضع كم كنبتية ثانية كسم الحمد لله الذي أراني في أمة محمد ما فعل به كما فعل إبراهيم كما فعل إبراهيم الحمد لله أنه قوانا ملكنا كتفوتا وقوانا كان رجل عالم حكيم فكان يكثر السجود القصة زوت أنه فندك كثريش صلاة نافلة أنه فندك كثريش صلاة نافلة رحمه الله أكوليزوا لما ولين سازوت تكثر من الصلاة صلاة النافلة قال كسيما أدخر سجودي ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر هذا قصده عين ملغيات ممن كثريش نافلة سين ملغو من جنس فقنين أدخر سجودي نويك أكيبة إي سجدان ونويك كما أكيبة ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر هي كيشن رو أكيبة يانغو يوم سيكم بوكم بواتو تفتح فزاء فزاء تفزيك فزاء مين نترجيه إن شاء الله هي عمل نويتني ثبتيشو يعمل لآخرته رحمه الله هذا الكلام كي ينبليه كونداني كلام عظيم جدا عظيم جدا سيرهيسي انتو كفاني هيفي سيرهيسي انتو كفاني هيفي استحضار يا حالك مهزي والله سيرهيسي تك توفيق من الله سبحانه ونين إخوان وسبابه كثير منا يتعبد صدق تفني عبادة كنا تفني عبادة نينجسان لكن استحضار هذه المعاني وكاتب عبادة أكون ديو تتيز نناني كتكسيسي فين دي أنا بفني العبادة يستحضر قنبهيني الدخرة الآخرة كم منا قليل جدا قليل جدا وينجي كسكسيسي مدية وتفاني عبادة تموليزة وفاني عبادة أنا أعلى مما أمور قلين وصالي صلاة نواجب لازم نصالي نكومي أطلاب زكا نواجب لازم نطوي هي نواجب سسا وينجي تنا مزويا كفاني عبادة من باب أنني مأموت من ممرش هو يؤدي يصلي يصوم يزكي يتصدق يقول أنا مأمور الله فرض عليه هذا بس مكومي أطلاب لكن من يستشعر كومبا أنا لا أنا هذه أجعلها للآخر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أرجو ثواب هذا في الآخر من منا قليل جدا قليل جدا ويجي كثرة فهذه أيضا يحتاج مراجعة ليس الشأن كثرة العمل سيما زنغتي وقباتني عبادين الشأن حسن العبادة نايم في تفيل تفوت كنا كثرة العبادة كنا حسن العبادة كنا وينجي وعبادة هي هي كسودية ها شريعة نتكلم حسن العبادة هي ده شريعة نتكلم وهو كنا وينجي وعبادة كنا أزور وعبادة الذي يخلص فيه لله سبحانه وهو فن عبادة دنياك تستشعر رضا الله ترجو من الله وترجيه عبادان فالله أن يبيت حاقون ديبو إشكال وينجي كتكسيسي تغفليك ونحال لذلك أعمالي أبو مسلم لما كان هؤلاء يعني أقوياء في التقوى والإيمان هنا لكوا مشاعر زاد الله سبحانه وتعالى سمى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا وإنه متككان ولو كان قليل يعني لذلك ابن عمر إيش قال عبد الله بن عمر لو علمت أن الله تقبل مني سجدتين يعني ركعتين لاتكلت لاتكلت يعني خلاص من تاج عبادة لو نجوا هذي ركان بيل زانغ والله مزقبالي سهين كيوه مزقبالي مش فنيتنا عبادة يعني إذا توشى كنت تفوت لكن كونيني كل سيكون عبوده لما أدري هل قبل ولا لا ما قبليه ولا قبليه هيدا ينفعني عبوده وإلا لو علمت أن الله تقبل سجدتين كوينا معنا لو هذي بيل الله كزقبالي كاف طب الله سبحانه وتعالى هنقلي كثرة العمل أنا هنقلي حقيقة العمل نوزرك إنما جان لذلك ذهبوا إلى الحسن البصري ولينك والحسن وكموليزم الحسن البصري Kwa nini tuona katika tabi'in watu wana ibada kuliko masahaba? Alafu sharia imesema masahaba ni bora kuliko hawa tabi'in. Limadha? Anauliza nani? Al-Hasan al-Basri rahimahullah aliuliza swali. Lima lana nara anna tabi'in akthar ibada? Kuna baadhi ya tabi'in la shak akthar ibada. Lakini tuona sharia imesema masahaba ni bora kuliko wao, huma qalil aqal. Al-Hasan akawapatia sababu. Tuwajibu jawabu inafanana na maneno kama haya. Akawaambia li anna هؤلاء يعبدون الله والدنيا في قلوبهم أما الصحابة فكانوا يعبدون الله والآخرة في حتى كما عمل ياكل تشاش نكتك من هنا من جينا كسيما رحمه الله الحسن ما فاق أبو بكر إخوانه بكثرة صلاة ولا صيام إنما لشيء وقر في قلبه Ubakar radhiallahu anhu ni kile imani ilivyokuwa kubwa, hata akifanya amali ndogo ya wakubwa kwa imani yake, nia ile fi qalbihi wal iman wal ikhlas. Lidhalika akawa mbora katika masahaba wote radhiallahu anhu, ma anna wujida ba'd as-sahaba akthar ibada kumliko yeye kama Abdullah bin Amr na wengine, nukil ibada kathira jiddan kuliko Abu Bakar kuliko Umar, ma annahum a'la. Limadha? Li'anna al-iman aqwa zao. Kila kitu kwenye moyo, imani na maani kama hayo kiwa kubwa, kila ikileta natija nzuri. Wallahu Allah ma'ashar al-ahibba, ndio haya maneno ya Muslim al-Khawlani. La shakka ni ibada, yani mauidha kwetu, la budda mina al-hadar, mtu kufanya amal kukusudia malengo mengine ya kidunia au masalih duniawiya, la shakka hii haipendezi. Endelee, mmechoka eh? Baki ya kifungu kimoja, lakini naona wakati umefika mbali. Wacha tumalize basi kifungu kimoja. Akhiran, hadha al-kalam naqalahu al-Hafiz bin Rajab al-Hanbali rahimahullah, yanqul an ba'd al-wuzara as-salihin min ahli al-ilm qadiman, walikuwa ni ulatu al-umur qadiman al-wuzara, lakin kanu salihin, yani indahum hikma wa ilm. Haya maneno yeye nukuu yana faida, yeye mwenyewe amenukuu pia yana faida, na la shaka hata kama si maneno ya ulama wakubwa, ni ya ulatul umur, lakini yalikuwa yana hikma adhima. Kana yakul, alikuwa akiwaambia wale anaoamrisha maarufu na wanakataza munkar, wale wanaoamrisha mema na wale wanaokataza maovu. Hii ni nasiha alikuwa amelekezewa watu kama hawa, alladhina yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna عن المنكر في الناس. قال رحمه الله اجتهد أن تستر العصاة، اجتهد أن تستر العصاة حتى لا تشيع الفاحشة، لا تكون الفاحشة ظاهرة. استر يا أخي استر، لأن طبيعة الإنسان أنه سيذنب بلا شك، ده طبيعة البشر أنه سيذنب، واضح. وإذا كان مثل أمور أبو كامبا يستقبح نمام بمبا هيبنديزي كسكيوا هيبنديزي كوني كانوا كجميع، ما تنشر أخوان، تنشر الرذيلة. بعض الناس عجيب ينشر الرذيلة طبائح، شو هذا فلان فعل كذا فلان فعل كذا، الله هذا ما ينبغي. قال اجتهد أن تستر العصاة، yale machafu fanya bidii wale wanaofanya yastiri. Mnasihi nasihi, lakini matanshur fi nnas, huenda watu wakaigiza ha wameeneza yale mabaya, wengine akiona kifuata kama kafanya kama yule. Ndio ulama wasema hikma ya kukataza kueneza masala kama haya, uchafu kusambazwa kwenye mujtama, huenda wengine wakaje ikhtadun wakaigiza. Fa yanba bin tustar wa tualaj fil khafa, ufanywa mualaja kule kule chini, fanasihi chini ukayatibu ukayamaliza. Ma tunshar alfadaih ikhwan wala radhai wala alqabaih. Kwa nini asema? Asema fa inna dhuhura maasihim, kudhihirika kuwa wazi kwa maasi yao wale usat, aibun fi ahli alislam. Hebia tastahi hata, maanake wale wakiona atasema shufu muslimuni yafal, shufu almuslimuni yafalun kadha, المسلمون يفعل. أسمي تنا نيله، أسا تحس خجل فلان، حياة خجل فلاني، utajira kidogo utahisi haya. Lidhalika ma yanbaghi jamaa, umeona mwenzako dhaufa nafsu, fafaala radhila au fahisha, hususan mambo ya aibu ya kusema mathal maaib, hususan mambo ya shahawat, shahawat au mukhadjarat wa ghairi dhalika, ambazo kwamba ma yanbaghi antunshar ahwal zingine qabiha kabisa. Ha sura ikhwan, na pengine ni mtu yatasattar yeye mwenyewe amefanya tasattar, wewe ukamfumania ghafla, ma yanbaghi mithl hadha al-umur antunshar. Fa ba'da yansahu ya akhi la taf'al hadha haram, lakini unapokwenda kueneza bila shaka, hususan liyom leo subhanallah, leo ukifanya fa yule anayenushuru, ananushuru ala almustawa alalam, hata si mustawa alalam, kul shuf fulan waqa ala maharimin, shuf fulan waqa ala ummi fulan zana bi kadha fulan, sallallahu alafia sallam. Imefika hadhi mustawa alami yunshar kwa hizi wasail alhaditha, yatupwa. Mwangalieni hapa yuko pahali analewa, mwangalieni sahihi yuko mahali na mwanamke kadha kadha, umuru ambazo kwamba tustakbah min dhikr. Allah, hadha la yajuz. Allah subhanahu wa ta'ala amekemea haya kwenye Qur'ani na akawekea adhaban aliman watu kama hao, ladhina yunshuruna alfahisha fi almujtama, ma yajuz. Waifikisha kwa jiha mahsusa katika dawla au serikali, watafuatilia, wataikomesha ile batil au kadha. Lakini anatasawir kidha thumma tanshur mamala, shufa hadha fulani afalka. Baadhi ya nas yani indhum khifa fiha, wapesi sana, sari'in katika kueneza radhai, ma yasir wa ma yanbaghi. Alfadhiha tustar, almaaib tustar, wa hakadha alislam ta'mur, idha satarta hadhihi alhafwa an akhik, ukastiri ile, Allah yasturuk yawm al-akhir, tena sitraka takupatia fil akhir, innaka satarta muslima, na ungesema angeaibika yule mwanza, fasatarta fayasturu Allah laka, tena fil akhir maha, utastiriwa kesho akhir, utakistara ya akhir. La shakka si vizuri, lianna hadha aibun fina ahli al-islam, aibun fina ahli al-islam, tutasuto sisi waislam, atasuto asute walimu, wasuto wanafunzi, wasuto wanajinasibisha na salah, wote watasuto, basi tukuchukua kunushuru ahwal kamisa, fahadha la yajuz. Idhalika, wale wengine ambao kama wanayafanya mambo kama haya, intabih, yani saa nyingine utasikia Allahu vitu yani tatajjab, eh, yani mtu ma yastahi yanshuru alfahisha ها في المنبر, يقول المنبر هو فلان رايناه فلان زنا مع فلان, صلى الله العافيه والسلام. فين عقل هذا الرجل؟ قلت لك انك لاقي كو سوا يركب المنبر ويقول فلان زنا رايناه كذا كذا كذا, استغفر الله واتوب اليه. هاو تطفى فايده ثانيه كموانيكا مسلم منذاك ديو حتى هو مفاني قوم حاسب الله يحاسبه انا ما عنده من يكون حكمه كمحاسبه انت تنصحه أما يا أخي لا أنا رأيت كذا كذا, جزاك الله خير, هذا الأمر باطل وكذا, توب إلى الله. لكن هناك نشور هاي التي معانا من منقوشة ولا متو كن يجميع سمعني ما بقى قبائح يالي. ثم بعد ذلك الصغار قد يقصدون ها تتعو كده كي جيدا أمو كمال بونا ينشور, فانتبهوا بارك الله. الإسلام يدعو إلى الستر, اسبقوا من بفلانا بوكما شريع ينيه مرهوسو هاو يسستريو يتوليو قوى مصلحة, خصوصا مambo ya dhalalat na ahwa na bid'a, an tuhadhar min bab zilikana shariati. Haya mambo bila shaka kuna mambo fulani ambayo sharia imeyatoa, haya haina neno, lakini tuzungumza ile tabah mtu aibu na nafsi zake, hu fa'al rakiba fahisha ma imra'a kadha kadha, wewe utukue Allah, hadha ma yanbaghi wa ma yajuz. Fa hadhihi ba'd wasaya au kalimat dhahabiyya min salafina as-salih. Na haya siyo yote, yako kalamu za hikam kathir fi kutub at-tarajim khususan mithla as-siyar wa ghayriha min al-kutub, tastafid kathiran mithla hadhihi al-kalam wa hilya li Abu Nu'aym wa ghayri dhalik, tajid mithla hadhihi al-kalam al-kathir nasa'ih na tawjihat aw maneno ya hikma kutoka kwa salafina as-salih. Mimi sitopendelea tena kuendelea kulingana na huu wakati, nitatosheka na haya machache insha Allah ta'ala. نؤمن بالله سبحانه وتعالى اتوبه توفيق اتوبه مويو كuendeleza masomo kama haya mpaka mwisho. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair wa an yaj'ala hadha al-liqa fi mizan hasanat al-jami' innahu ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.